ثم أما بعد، فنخلص بحول الله إلى تبصيرة أخرى من بصائر القرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة، وذلك يتعلق بقضية من أهم أمور الطاعات والعبادات في الإسلام وفي تاريخ الدين كله، وهي الرضا. الرضا بالله جل وعلا ربا، وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دينا. وخلاصة ذلك كله الرضا. فأولئك المؤمنون الذين أرضوا بالله ربا، رضي هو جل وعلا عنهم، فحصل التراضي تجاوبا بين الرب جل وعلا وعباده. وضد ذلك ونقيضه الذي ينقضه هو الاستدراك على الله جل وعلا. الاستدراك، ومن استدرك على الله جل وعلا فقد سخط حقيقة الربوبية والنبوة والدين كله، ومن سخط ذلك سخط الله عليه والعياذ بالله. ومدار هذا الكلام في كثير من الآي والصور من القرآن العظيم، لكن اليوم نركز على أمر أساس رعيا لتتبع بصائر القرآن بالترتيب الذي سرنا عليه، وذلك قصة البقرة التي من أجلها سميت سورة البقرة بالبقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. إلى أن قال جل وعلا بالتتابع والترتيب دائما: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، إلى آخر الآية. هذه القصة هي التي من أجلها سميت السورة بأكملها باسم البقرة. سورة البقرة هي أطول سورة على الإطلاق في كتاب الله جل وعلا، تتضمن من العقائد والتشريع ما لا تتضمنه سورة أخرى على الحجم والقوة الذي هو في هذه السورة إطلاقا. أم سور العقائد والأحكام هي البقرة، هي الأم ديال العقائد والأحكام. ولذلك علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤمر الصحابة بها، من كان حافظا لسورة البقرة جعله أميرا على قومه، حينما قال لفتى من بعض القبائل: ما معك من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا، وذكر سورة البقرة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. يعني هو هذاك الصحابي جلس كيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم شحال عنده من القرآن، شحال ضابط من القرآن، سورة كذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم شد له غير بوحدة، راه سمعش، قال له عندي سورة كذا وكذا، سور عديدة يحفظها. ولكن التقط منه النبي عليه الصلاة والسلام اسم سورة البقرة: أمعك سورة البقرة؟ يتأكد منه، قال له: نعم. قال له: اذهب فأنت أميرهم. لكن الذي معه شيء من القرآن أو كل القرآن ليس من يضبطه استظهارا وحفظا باللسان فقط أبدا، مش هذا هو المعنى المقصود. والدليل على ذلك أمور كثيرة، منها ما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استغرق حفظ سورة البقرة منه 10 سنين. 10 سنين هو يحفظ سورة البقرة سيدنا عمر، يعني كان بليد رضي الله عنه وأرضاه. تفعلنا الشباب الصغار يحفظوها، والرجال يحفظوها في شهر إلى تفرغ لها، لكنه بقي فيها 10 سنين. وحينما أكملها ذبح جزورا، دار زردة وذبح ناقة جزور. فالمقصود بالحفظ ها هنا حفظ الحدود والأحكام والحقائق القرآنية، يحفظ حقائق القرآن وحدوده وأحكامه، فصار فيها وبها فقيها، فهو فيها فقيه يعطيك الحقائق ديالها، وهو بها فقيه يعالج أمور الناس بها. فهذا عنده ومعه سورة البقرة. قال أمعك سورة البقرة؟ بهذا المنطق وبهذا المعنى. وكذلك الصحابة كانوا يتعلمون القرآن، فكان أحدهم يؤتى الإيمان قبل القرآن، ولذلك استغرق القرآن في التنزل 23 سنة. كان ممكن القرآن ينزل خطرة واحدة، كتاب ينزل الله من السماء، أي يعجزه ذلك؟ قطعا لا، ولكن نزلوا 5 آيات، 10 آيات، 7 آيات، آية. وقلما تنزل الصورة بأكملها، اللهم إلا إذا كانت من قصار الصور من المفصل، يعني الصور صغيرة جدا من المفصل، بحال الإخلاص، قل الله أحد، معوذتين، هذه كتنزل خطرة واحدة. أما صور المفصل المتوسطة والمتوسطة القصار فهي نزلت مفرقة، فعلم أن سورة العلق نزلت على شقين جوج طروفة. نزل أولا قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الشيء اللي نزل. عدة أشهر بعد ذلك نزل الباطل، ونزلت أوائل المزمل، الطرف الأول للمزمل، ولم ينزل شطروها الآخر إلا بعد سنة هذا نزل الطرف الآخر. فكان القرآن ينزل منجما، أي على أطراف قصيرة. لماذا؟ ليس فقط حتى تحدث الحادثة فينزل ليعالجها، يعني حتى تنزل النزلة عاد تنزل الآية باش تعالجها. هذا متحقق في آيات التشريع، لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في التشريع، في أمور التشريع، مشى مسافر في الصحراء مع صحابته رضوان الله عليهم، فباتوا ليلة في بعض الأودية، واحد الوادي نزلوا فيه بالجمال ديالهم والخيل ديالهم باش غدا يستأنفوا السير. في ذلك اليوم فقدت عائشة رضي الله عنها عقد لها، طاح لها واحد الحيلي من الحيلة اللي كدير في العنق ديالها عقد، وأمر الصحابة عليه الصلاة والسلام من يبحث عنه، فلم يجدوا، قلبوا في ذلك الموضع في الرملة في الأمكينة، كاع الأماكن اللي نزلوا فيه ما كاينش هذاك العقد. فأدركهم الليل، أدركهم الليل، هذا السبب باش شدهم الليل تم، بداو كيقلبوا. فجاء الصحابة يشتكون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ما بقي لهم من الماء إلا قليل، كيتشكاو بأنه الماء ما كاينش، لأنه كانوا معولين غضليه، يعني في ذاك النهار يكملوا الطريق باش يوصلوا لمنبع الماء، فإذا شربوا ذلك الماء لم يجدوا ما يتوضؤون به، ذاك الماء اللي بقي لشربوه ما كاين باش يتوضؤ، وإذا توضؤوا به لن يجدوا ما يشربونه. فغضب أبو بكر على عائشة ابنته، إنها كانت سبب. قالت عائشة وهي راوية الحديث، والحديث في صحيح البخاري وفي غيره، فدخل علي أبو بكر فجعل يطعنني في خاصرتي بحربة، شد واحد الحربة وقعد كي يدقها في الخاصرة ديالها في الجنب ديالها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على ركبتها ولا تتحرك، كتحس بالألم ما بغاتش تتحرك باش ما تفيقش الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام قد نام يستريح. ويقول لها أبو بكر ما فعلت برسول الله وصحبه، يعني كما نقولوا احنا بالدارجة ديالنا حشمت به، شنو هذا الشيء درتي؟ خليتي الناس على عقد جالسين بيتين هنا ما كاين ما ديك الساعة التيمم مازال ما نزلش. فلذلك إذا وقد وقع ما وقع، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما مستبشرا بنزول آية التيمم، فقرأها على الصحابة وفرحوا بها فرحا عظيما. وقال أحدهم لأبي بكر لا يزال يصيبنا بمعاناتكم آل أبي بكر فرج من الله، يعني أنتما يعني أبو بكر أولاده وابنته في الموقع لكم مشكلة كيجيب الله بها بديك المشكلة ديالكم الفرج على المسلمين، مش غير لكم بوحدكم. فيعني كما وقع في حادثة الإفك، حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة بما اتهمت بها نزلت حدود وتفاصيل في الدين فرحوا بها المسلمين. وحينما وقعت هذه الأزمة لعائشة وأبيها رضي الله عنهما وأرضاهما نزلت آية التيمم وفرحوا بها الصحابة، فرح كبير، تجعلوا يتيممون من التراب صعيدا طيبا ويتمسحون به ويصلون. حقيقة كان واحد النوع ديال القرآن نزل بهذا الشكل، ولكن الأغلبية الساحقة ديال الصور والآيات ما نزلت شيء على أسباب، ليس كل القرآن نزل على أسباب، لأن اللي نزل على أسباب إنما هو آيات التشريع وبعض صور العقائد، هذا هو اللي نزل على أسباب. والقرآن ليس كله تشريع، وإنما بعضه القليل، بعضه القليل هو التشريع، أما الغالب فيه إنما هو العقائد والتربية العقائد والتربية، والتربية مضمنة في صور القصص كلها معمرة بالتربية ومناهج التربية، فذلك هو الغالب على كتاب الله جل وعلا لأنه كتاب هداية. أما التشريع فليس فيه من تفاصيله إلا القليل، وإنما فيه مجملات التشريع، يعني المبادئ الكبرى والأصول الكبرى ديال التشريع، لأن التفصيل ديال التشريع في الغالب ما جاء شيء في القرآن، جاء في السنة، فالسنة هي التي جاءت بالمفصلات والمبينات المبينات لكتاب الله جل وعلا. قلت مع ذلك وخهد شيء، يعني الصورة أو الآيات ما عندهاش سبب يعني مادي تاريخي باش تنزل عليه من القصص أو العقائد، ومع ذلك رب العالمين ما نزلها شيء خطرة واحدة، صرفها للرسول عليه الصلاة والسلام ببضع آيات بضع آيات بضع آيات. ولذلك نتساءل مرة أخرى لماذا، ماشي يعني رب العالمين كيتسنى حتى توقع الواقع، وإنما منهج تنزل القرآن هذا السر في القرآن مع الأسف اللي فقدوه المسلمين في هذا الزمن، أنه كان ينزل من القرآن ما ينزل فلا ينزل بعده شيء حتى يتحول الذي نزل من قبله إلى أمرين، توقع له جوج الأمور، تنزل خمسة حتى لسبعة الآيات على العموم، ما تجيش آيات وصور جديدة حتى يقع إبصار الصحابة لحقيقة تلك الآية، تولي عندهم عايشة في الوجدان ديالهم، مش غير حفظوها، بعد الحفظ وقبل الحفظ تكون لهم بصيرة ونافذة ومجهرا على حقيقة من حقائق النفس أو المجتمع أو الكون، من عالم الغيب الآخرة مثلا أو عالم الملأ الأعلى من السماوات وأهلها وسكانها من الملائكة، أو عالم الشهادة من الكون والطبيعة وسائر الخليقة، فيتحصل لهم إدراك حقيقة من حقائق الوجود بهذه الآية، هذا واحد. الأمر الثاني أن يتخلقوا بها، تولليهم خلق هذه الآية، فما لم يتخلقوا بها عن التمام والكمال لا تنزل آية أخرى ولا سورة أخرى، فلا يجد عليهم من القرآن جديد حتى تكون الآيات السابقة صارت حركة في أنفسهم وفي مجتمعهم، تتولي خلق عندهم ولا الطبيعة، صارت الآية ناطقة بألسنتهم متحركة بأيديهم وأرجلهم، وصارت علاقات اجتماعية فيما بينهم، ما بقاش غير الآية مسطورة فقط في ورق أو حجر، لأنهم كانوا يكتبون على الحجر والشجر، قبل ذلك وبعده ولات الآية حركة في المجتمع. فرب العزة إذن قطر لهم القرآن تقطيرا حتى ينبت به زرع الخلق الاجتماعي في المسلمين، كيرمي لهم الماء ديال القرآن، الروح ديال القرآن، والقرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح. رب العالمين لما يكرم المؤمنين ويكرم الناس أجمعين بالصبر مزيانة، يعطيهم الشتاء في رأس العام فتهيئ الأرض ويحرطوا ويبذروا ويعطيهم الشتاء تاني فيهيئ ذلك الزرع لينتفخ وليتمكن جذره من الأرض، ثم يعطيهم مطر آخر لمرحلة ثالثة ثم رابعة حتى يكتمل نضجه. فإذا المطر كينزل بواحد الترتيب ينفع الزرع وينميه كيربيه، فكذلك القرآن كان ينزل، كان ابن آدم هو الزرع كيحرس في قلبه الإيمان، أول ما حرس في قلبه التوحيد الإيمان أسقاه سقية الأولى، ثم تهيأ لشيء، ثم أسقاه سقية ثانية وثالثة ورابعة، وهكذا حتى شب ونما ونضج. ملي كمل الشغل قال لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هكا بغيتكم تكونوا بقوا هكذا، خاطب بها المؤمنين، والرسول خطبهم واحدة أخرى قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه الصورة حينما نزلت بكى أبو بكر الصديق، لأنه فهم منها بأنه رب العالمين كيقول له أنت كملت شغلك، هذو كملوا الزرع طاب، أنت إذن انتهت وظيفتك، ومن انتهت وظيفته سريح سريحا، وتسريح محمد ما غاديش يبقى بطالب الأرض، وإنما يأخذه الرب جل وعلا إلى الملأ الأعلى فيقبض روحه. ولذلك أبو بكر فهمها بأن هذه إذا جاء نصر الله راه نعي، كيقول له راك غادي تموت ما بقاش بزاف، راك كمل شغلك. ولذلك والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا قبلها فهمها، فقال في حجة الوداع لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان مع الشاي عليه الصلاة والسلام الحجزان من بعدها حتى توفي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. فهذا هو القرآن، مطر خير وغيث أنبت جيلا، الزرع ديال القرآن جيل جيل نبت جيل، ونضج هذا الجيل، وهذا الجيل حينما نضج هو الذي أسس حضارة الإسلام وقوى ركائزها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حروب الردة، حروب الردة شد البلاد مزيان، ثم بعد ذلك في عمارة العمران البشري الإسلامي، لأن العمران ماشي هما الحيوط والجدران، وإنما العمران هو بناء الإنسان، العمران في الإسلام هو بناء الإنسان. فجعل الصحابة فعلا يبنون الناس والأمم التي أسلمت، يفتحون الأمصار والبلاد ويبنون العباد حتى كان ما كان من تاريخ الأمة الإسلامية. فهذا القرآن إذن لما كان يتنزل منجما إنما القصد منه أن يتخلق المؤمن بما نزل من آيات، فما لم يتخلق وما لم يتحقق فلا يؤتى قرآنا جديدا، يتخلق بالآية ويتحقق، يتحقق منها ويتأكد بأنه هذه الآية صارت هو هو، كما في حديث عائشة حينما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت اليوم كان خلقه القرآن. في صحابة جاءوا لمولاتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالوا لها كيف كانت الأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لهم كان خلقه القرآن، القرآن والأخلاق دياله، تحول القرآن في شخصه عليه الصلاة والسلام إلى أقوال وأفعال ومعاملات، تشخص القرآن ولا شخص، تشخص في هيئة محمد عليه الصلاة والسلام وصار حركة في الأرض، وكذلك صار بنسب متفاوتة عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كل واحد ودرجة التخلق ديالو بالقرآن. وأقرب الناس إلى الله أكثرهم تخلقا بهذا القرآن العظيم. من هنا إذن كان تنزل ديال القرآن منجما بالآيات بالآيات. فلذلك إذن سورة البقرة سيدنا عمر جلس فيها 10 سنين لأنها خدمة، خدمة ماشي حفاظة باللسان، وإنما هي عمل بالجنان أي بالقلب وباللسان وعلاقات حقيقة. لما تبدأ تسرح سورة البقرة وتفجج فيها سبحان الله العظيم العلاقات الاجتماعية الأسرية من زواج وطلاق وأمور الجهاد والسلم والحرب والعقائد والتشريع والحج ورمضان، يعني لا تكاد تترك شيئا لم يرد فيها إما بالتفصيل وإما بالإجمال، تيل ما مفصلش تما مفصل في النساء ولا في آل عمران ولا في حاجة أخرى، تما كاين بالإجمال حقيقة. سورة البقرة جامعة مانعة وكلها صورة ضخمة جدا سميتها البقرة، سميتها البقرة. قضية الأسماء، الأسماء في القرآن ماشي سهلة، ردوا لها البال بزاف اللي يقرأ القرآن كتاب الله تعالى حفظا أو تلاوة وفي كل الخير، رد البال السمية ديال الصورة ما تنقضهاش، راه السمية ديال الصورة هي الساروت ديال ديك الصورة، وإلا دخلت للدار بلا ساروت راك تبقى دايخ ما تحسش بلي راك ممكن من الله. باب الصورة إنما هو تسميتها واسمها، وأتوا البيوت من بوابها، علاش؟ لأن الله سماها، هذا واحد، لأنه لا يجيب لك بالك بأنه يعني هذوك اللي دونوا المصحف اللي هم الصحابة بأمر عثمان زيد بن ثابت رضي الله عنه، على كل حال وعمل جماعي كان في نهاية المطاف، يعني هم اختاروا لهذه الصورة، أرى نسميه هذه البقرة وهذه نسميها الفاتحة وهذه نسميها آل عمران إلى آخر الصور، لا أبدا، وإنما أسماء الصور توقيف نزل من السماء رب العالمين، كما أنزل الصورة أنزل تسميتها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي للصحابة صور القرآن ائتمارا، مش من الرسول يستجب الأمر اللي جايو من عند رب العالمين بواسطة سيدنا جبريل، يسمي الصورة ائتمارا وتوقيفا وتبليغا، ما هو غير مبلغ في هذه القضية، ما كيزيد من الرسول، فيسمي الصورة بما سماه الله به. إذن إذا ثبت هذا وهو ثابت بالقطع واليقين، تسمية ديال الصورة إذن ما كتكون شيء عبث. كاين علم الآن في علوم اللغة المعاصرة سميته علم العناوين، يعني باللغة العجمية، خلينا نستفذ منه أيضا نحن أيضا، علم العناوين، وهذا تكلموا عليه المفسرون من قبل، وإنما القصد منه أن عنوان الشيء علم عليه، والعلم شامل لحقائق المسمى شمول جمع ومنع، يعني العلم هو الاسم، الاسم الشخصي هو العلم، كما تسمي فلان أحمد والآخر سعيد وفاطمة وكذا إلى آخره. فإذا من اللي كتنادي أنت أحمد فهذا الاسم ديال أحمد شامل لحقيقة المسمى بدنا وهيئة وخلقا وكل شيء. فالاسم إذن مهم جدا، إذا تبحث في الحقيقة دياله سيعطيك أسرار الصورة كلها، أسرار الصورة كلها. وما دام أن الله جل وعلا هو الذي سمى تسميته كاملة، ما فيها شيء الغلط ولا الشك، وقد سمى سورة البقرة البقرة. وحينما تقرأ السورة إذن وفهمنا بأن السر ديال السورة كلها بالأشكال ديالها والتشريعات والعقائد والقصص وسائر التجليات هو في البقرة في الاسم. ومنين جاء الاسم؟ جاء من القصة ديال البقرة. أين هي القصة؟ هي ما قرأت عليكم قبل قليل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قبل أن نتبين حقائق هذا الأمر ولعلنا نجعل فيه درسين إن شاء الله لأنه طويل، نقول أن الحقيقة السر في هذه المسألة ديال القصة ديال البقرة أنها تفرق بين فئتين من الناس. فئة تستدرك على الله جل وعلا، شنو الاستدراك؟ ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في المثال. من اللي كيقول لك واحد الرئيس ديالك أو من هو له سلطة عليك معنوية أو مادية، دير هذه، يأمرك بأمرين أن تفعل أو لا تفعل. أبوك مثلا أو رئيسك أو مديرك أو مستأجرك أو مستخدمك إلى آخر، يعطيك أمر يبان لك أنت هذاك الأمر ما واكلش، غلط، أخدمش، مشكلة. وهذاك الرئيس أو الأب إما ما خدمش لأنه غلط ولا أنت ما عجبكش، أش كدير؟ كتقول له ولكن تستدرك عليه، ولكن هذه وهذه. إذن فأنت بين أمرين اثنين لا ثالث لهما. من تقول ولكن؟ إما أنك تبين خطأه، وممكن في العلاقة البشرية ممكن يكون غلط ويأمرك بالغلط بنادم هذا، وإما أنت ما عجبكش ذاك الشيء وخا هو صحيح ما عجبكش، تقول له ولكن ما عجبكش. وكلاهما خطير جدا إذا تعلق الأمر بالله جل وعلا. رب العالمين يقول لك افعل ولا تفعل، تقول له ولكن، مشكلة. أتستدرك على الله من الحاج كيسمي ولكن أداة استدراك، تستدرك على الله جل وعلا. إذن إما أنك تخطئه وهذه العقيدة فلست هذا كفر، وإما أنك تريد أن تعصيه وهذه مصيبة أيضا ديال العصيان. بنو إسرائيل كانوا يستدركون على الله جل وعلا، يستدركون على الله جل وعلا تمردا، تمرد، وهذه من أخطر الصفات ديال الكفر والفسق والعصيان، من أبشع الصفات وأخطرها في النفس وفي المجتمع أن يستدرك على المشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك في البقرة دائما يعني هذا الثلث مصرف، مصرف سورة البقرة لاستدراك، لاستدراك والرضا ضد دياله عنه. فمن أهم أوجهه قصة البقرة عندما تذكروا عليها كيف يستدركون. موسى يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هم يردوا عليه يقولوا أتتخذون هزوا، واش راك تفلى علينا ولا أتتخذون هزوا، حنا نذبحوا بقرة. ولم يزل استدراكهم على موسى وربه جل وعلا حتى أيقنوا بالخطر، حتى حسوا بأن العقوبة غادي تنزل، عاد بداو يهبطوا الخطاب ديالهم ويهدنوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ثم استدركوا مرات عديدات كما قال جل وعلا وقالوا سمعنا وعصينا، هذه في سورة البقرة. خلينا من الأخرى ديالنا، هذه ديالنا ديال هذه الأمة ولله الحمد، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه ديال الأمة الإسلامية، هذا الرضا العكس ديالها. فالقصة فيها التقابلات، سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، سمعوا الكلام وعصوا، مع ذلك عصوا، وذاك السمع ديالهم كان سماعا وعقلا، يعني عاقلوا الكلام فهموه. وهو الذي قيل قبله أيضا السياق دائما سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعونه ثم يحرفونه، وماشي جهلا، لا، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعلمون بما يحرفون، يعني وسائل إثبات للجريمة من كل حدب وصل. سمعوا، لأن هذوك السبعين منهم مندوب مشوا مع سيدنا موسى، سمعوا رب العزة يكلم موسى، مشوا شهدوا مع سيدنا موسى وتصنطوا وسمعوا رب العالمين يكلم موسى التي لم تحدث في أمة من الأمم قبلهم ولا بعدهم. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. سمعوا، ومن اللي سمعوا بغوا يفوتوا سيدنا موسى، بغوا يدوزون، قالوا ليه أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هو هو برسول ما يشربش غير يسمع استدراكات من بني إسرائيل خطيرة تعلن التمرد على الخالق جل وعلا. من أبشع الجرائم في الدين أن تستدرك على الذي خلقك في العقيدة أو في التشريع، في العقيدة حقائق الإيمان أو في التشريع، باش نعرفوا الخطر، الخطر الشديد جدا الذي يواجه هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا بعد أحكام الله الثابتة القطعية، سواء في مدونة الأحوال الشخصية من أمور الزواج والطلاق أو في غير ذلك من الأمور. استدراك على الله، علاش ما رضينش علاش رب العالمين يدير تشريع في أمور المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلت لواه كذا وحقوق الإنسان والمرأة، استدرك على الذي خلقك، خطير جدا. ولكن كل واحد المنطلق به، من ينطلق من الإيمان بالله واليوم الآخر شيء، ومن ينطلق من مصادر التشريع العلمانية الكافرة شيء آخر مع الأسف الشديد. قضية إيمان أو عدم الإيمان، لا أقل ولا أكثر. ومشي غير هذه، أنا غير أعطيت مثال لأنه حي يوجد في المجتمع كثير عند الناس يستدركون على الله جل وعلا، وقد يحدث لعامة الناس تعطيه فتوى في أمور الربا أو في أمور الحلال والحرام، يقول لك ولكن استدركوا على الله جل وعلا. والله جل وعلا قال في محكم كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية آية آية فعلا، آية بمعنى علامة بلاكة كتهديك الطريق وتريك كيف تكون عبدا لله أو لا تكون. بغيت تكون عبد الله وجب أن تنصت إلى حكم الله وتلتجئ فيما يقع لك من أمر دينك ودنياك إلى الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا، لا يكمل إيمانكم ولا يتحقق بالفعل إلا بالالتجاء إلى الله ورسوله في كل صغيرة أو كبيرة من أمور التشريع. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أمور ديال الخصومات والخلافات والنوازل. ولما يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحكم القرآن وتحكم السنة بقضاء الله وبأمره، لا يجدون في أنفسهم حرجا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني كيرضى ماشي معقد تقول له ها ما قال الله عز وجل هذا وكيبقى ما راضيش بها ما عجباش، لا يجد في نفسه حرجا مما قضيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام مما قضيت ويسلم تسليما. يسلم لله، يسلم لله تعبدا لله جل وعلا. هذه الصفة كانت مفقودة في اليهود ولا تزال مفقودة فيهم إلى اليوم، ولن تزال مفقودة فيهم إلى يوم القيامة. ما عندهم شو ما يجي يستدركون على الله جل وعلا في كل كبيرة وصغيرة. وإنما مدح الله هذه الأمة بعدم الاستدراك، ما كتستدركش على الله تعالى، كتسمع نعم تطيع، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهي سورة البقرة أيضا خواتم البقرة، شيء عجيب جدا. وحينما نزل قوله جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أفزعت الصحابة. نزلت هذه الآية خلعت الصحابة، لأنه تقرر بمقتضاها أن الله يحاسب الإنسان على ما يجول بخاطره قبل ما تتكلم به وقبل ما تديره غير ظرف ذلك أو تحسب. صعيبة حد ما يقدي يخضع لها، يعني بمعنى أنه أعماله إذا وزنت بهذا الميزان خاسرة قطعا، لتحسب هذا المنطق هذا ديال الآية لن ينجو أبدا. فجاء الصحابة يشتكون إلى رسول الله أنها فوق طاقتي، لأنه بنادم كيبقى غادي يجيه فكرة خايبة في الرأس من الخواطر التي يلقيها الشيطان، وما يمكنش شي واحد ما تجيش الخواطر الشيطانية، مستحيل. كل شيء الناس تجي الخواطر الشيطانية، فرق بين المؤمن والفاسق أن الفاسق كجي كتعجبه يستحليها فيطورها إلى فكرة ثم إلى فعل وتنفيذ، والمؤمن ملي كجي كيقول عوذ بالله بشطر رجيم، أما أنها تجيك بالسيف علي وعليك فإذا حسبت على هذه الخطرة إذن خسارة مضمونة، خسارة مضمونة. فجاء الصحابة يشتكون إلى رسول الله، فحينما سمع ذلك منهم عليه الصلاة والسلام فزع هو برسول عليه الصلاة والسلام، تخلع عوذ، قال لهم: أتستدركون على الله؟ يك هذه آية تستدركون على الله؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. عندك تكونوا بحال بنو إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، سمعتم كلام الله فأطيعوا، وفعلا جلسوا بين يدي رسول الله وقالوا سمعنا وأطعنا، استغفر الله على ذلك الشيء اللي قالوا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل ما جاء بعد من القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا، كيحكيها عليهم القرآن يحكي ما حدث، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وجاء الفرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلن يحاسب الإنسان إلا على ما فعل ماشي على ما فكر. لها ما كسبت اللي درته والكسبه فعل ماشي خاطرة التفكير، لا فعل تديره، لها ما كسبت من الخير ديالك وعليها ما اكتسبت من الشر تحسب عليه. فجاءت خواتيم الصورة تدل على كمال طاعة المؤمنين لربه، ولذلك من أحب الآيات إلى رسول الله خواتيم صورة البقرة، كلها جمال وكمال. ولذلك كانت من الأذكار والأوراد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة باش يقروها بالليل وبالنهار. وقد ثبت في أحاديث كثيرة هذا الأمر، منها حديث عجيب نادر جدا وهو صحيح الإسناد، يروى فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إلى جانب جبريل، واحد مرة كان جالس معه سيدنا جبريل، فسمع جبريل صوتا من السماء، فقال جبريل: هذا باب فتح في السماء لم يفتح قط قبل هذه الساعة. ثم نزل منه ملك، ماشي سيدنا جبريل، سيدنا جبريل هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: وهذا ملك نزل الآن لم ينزل قط قبل هذه الساعة، ما عمره ما نزل على شي نبي وعلى شي رسول من قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الملك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد أبشر، إن الله يبشرك. فأعطاه سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. وورد أيضا في أحاديث أخرى صحيحة أن الله جل وعلا كتب كتابا من قضائه وقدره، قال: قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة. والعدد والحساب المعتمد في القرآن في أمور الخلق والتكوين مش هو الحساب ديالنا، هو حساب الآخرة، كألف سنة مما تعد، قبل ألفي سنة بهذا الحساب. قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الكتاب الذي كتبه الله جل وعلا قبل ألفي سنة من خلق السماوات والأرض: أنزل منه آيتين جعلهما في خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة، بس تعرف سورة البقرة شحال ثقيلة، والقرآن كله ثقيل، ولكن من أثقال سوره سورة البقرة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل بالمعاني، المعاني الكونية الغيبية الربانية الممتدة من الأزل إلى الأبد. الأزل هو الزمن اللي ما عندوش البداية دياله، لا يعرف له ابتداء من الأزل، والأبد هو الزمن اللي ما عندوش النهاية دياله. وكذلك حقائق القرآن العظيم من الأزل إلى الأبد، والقرآن ناطق بآيات الكون والخلق والتقدير من فعل رب العالمين جل وعلا، شيء عجيب جدا حقيقة. فلذلك إذن كانت أواخر وخواتيم سورة البقرة فيها هذا المعنى ديال الرضا بالله ربا، وقالوا سمعنا وأطعنا. فسورة البقرة هذه السمية مفتاح، كيف يفتح لهذا الجهة ويفتح الجهة المعاكسة. فإن فتح إلى جهة بني إسرائيل ترى رفض السمع ورفض الطاعة بالاستدراك على الله في العقائد وفي التشريع، وإن فتح إلى جهة أمة الإسلام ترى السمع والطاعة وكمال الخضوع والخنوع لله الواحد القهار، أي الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا المتبادل. فسمى الله الصورة بأكملها البقرة، وإنما البقرة اسم رمزي لقصة الطاعة والسمع أو الاستدراك، إما هدي إما هدي. فامتحن الله بني إسرائيل بقضية البقرة ماشي باش يبعث لهم هذاك اللي مات ويقول لهم هل يقتل، ليس هذا هو القصد الأصيل من القصة ولا من الحادثة، وإنما هو بتعبير علماء أصول الفقه قصد تابع، يعني باش رب العالمين قال لهم ذبحوا بقرة باش تعرفوا هذاك اللي قتل، لأنه مختصر القصة للذي لا يعرفها أنه اليهود بناتهم واحد الأسرة بقى فيها واحد اليهودي مع عمه، ولم يكن لعمه هذا وريث ما عدا هو، عم يعني ما عنده لا فروع ولا أصول، ما عنده أولاد، ما عنده زوجة، ما عنده حتى واحد، عنده ولد عمه اللي باقي له غادي يورثه. إيوا داك ولد عمه تعطل عليه ما بغاش يموت خلاص، وواحد النهار نزل عليه ضربه وقتلو باش يورث، هزو وداه، لأن بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة ولاد سيدنا يعقوب 12، وكانوا مدابزين بيناتهم، داه لواحد القبيلة من اللي متعاديين معاها، حطوا لهم في باب الدار في جوف الليل، والصباح صباح كيبكي على عمه، قتلوا لي يا عمي، قتلوا لي يا عمي. فجاء يتهم القبيلة الأخرى وكادوا يقتتلون، صلوصها في غادي يهزوا السيوفات بنود الحرب بيناتهم. فقال لهم بعض حكمائهم: أتقتتلون وبينكم نبي الله موسى؟ هو يسول رب العالمين يقول له اللي قتل، لكن الله جل وعلا ما أعطاهم المعلومة هكذا، يجي وليه يقول له ما اللي قتل. علاش؟ لأن هذا ليس من وظائف الأنبياء، سير بحث على اللي قتل، دير تحرية دينك وبحث، هذا الشغل ديال القضاء، فليس بالضرورة أن ينزل مثل هذا من السماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب حينما يأتيه أحد يسأله مثل هذا السؤال، لأن طيب أومت النبي عليه الصلاة والسلام وعود تقتل واحد، كين ديرون يجبدوا القاتل؟ خصنا الخدمة، خصنا البحث، خص وسائل الإثبات. إذن رب العالمين أعطانا تشريع، وأعطانا في التشريع مناهج لترتيب العلاقات، القضاء، الدولة، المؤسسات، الجهات، خدموا. وبهذا يتبين الحق إن كانت النزاهة والصدق والنية فعلا. واحد اخترج واحد الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين ناقتي؟ هو جل الناقة ديالو في الخلاف الصحراء ودخلوا الجامع، يقول له أين ناقتي؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وصعد المنبر وجعل يقول: سلوني سلوني سلوني، وأري من الخير والشر ذلك اليوم ما لم يراه قط عليه الصلاة والسلام. الصحابة اللي هما فقهاء الصحابة فهموا بأن ديك سلوني تهديد ووعيد، خافوا جلسوا وتكمشوا حتى واحد المهضرة. فنطق أحد المنافقين وقال: أين مقامي يا رسول الله؟ زعما يوم القيامة فين غنكون؟ أين أكون؟ قال له: في النار. رأى عليه الصلاة والسلام مقامه تلك اللحظة، شاف المخيال ديالو في جهنم، كيفاش رب العالمين في المستقبل بعد أن يميته ويبعثه ويحاسبه كيف سيكون مآله إلى النار والعياذ بالله. قال له: مقامك في النار. وقام عبد الله بن حذافة وكان من صلحاء الصحابة وقال له: من أبي يا رسول الله؟ كان هذا عنده عقدة اجتماعية، كان من اللي كان صغير كيدبز مع الدراري كيعيروه بأمه، فنبتت في نفسه عقدة يشك في أمه، لأنه الجاهلية كان عندهم الزنا شيء متعارف عليه، وبقت في ذيك العقدة وخسلم وآمن من بعد وبقي مقشوش. فقال له: أبوك حذافة، عاد ارتاح، وهو عبد الله بن حذافة. شاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب من هذه الأسئلة، شكون اللي قتل فلان؟ أين ناقتي؟ أين ثوبي؟ تجري تسرق البالي. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله أصول تشريع وقواعد تشريع، كيفاش نرتب حياتي؟ يجاوبك. كيف أعبد الله؟ يجاوبك. السؤال عن كيف أصنع، كيف كيف، هذاك يجاوبك. أما أين، أين قلب عليه أنت. ولذلك حينما ينحرف العلم ويبدأ في البحث بأين، يدخل السحر وهو شرك كبير. هذه الخدمة ديال الساحر، أين أين مسروقات كذا، من فعل من فعل، أو كيدخل في الخرافة، والخرافة بنت عم السحر. والمسلمون في التاريخ من اللي نحرفوا عن سؤال كيف إلى سؤال أين، نحطوا مع الأسف، مع الأسف أوروبا خدمت بسؤال كيف ونجحت في الدنيا. لو اشتغلنا بكيف في الدين والدنيا ما سبقنا أحد من العالم. ولذلك كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. حلك تقول كيف أصلي، هاك الدير، كيف أحج، خذوا عني مناسككم. وأيضا تسول في ظواهر الطبيعة، كيف يقع، لماذا يقع، هذه أسئلة فعلا تنتج العلم. أما أين أبي، أين كذا، أين، هذا لا ينتج إلا الضلالة. ولذلك ابتلى الله بني إسرائيل بقصة البقرة ابتلاء عسير، لأنه يسألوا واحد السؤال ما خصهمش يسولوا. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم، حيت تشوفوني ساكت على الحاجة ما تسولونيش، دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم. لأن الأسئلة الخاوية ماشي الأسئلة العمراء، أما الأسئلة العمراء اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كتكون ديك الأسئلة عبادة لأنك تسول سؤال العمر. ومن هنا إذن جات هذه القصة ديال البقرة، فيها بزاف ديال العبار والعظات، من هنا من هنا، يعني من مقرتها كتلقى فيها الخيرات. ثقيلة ثقيلة ثقيلة بالعلم وبالحكمة، ثقيلة بالعلم وبالحكمة. وأدرك موسى من سؤال بني إسرائيل أنهم يستدركون على الله. قالوا أتتخذنا هزؤا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تمرون. تمرون ما بغيش تطبقوا، فافعلوا ما تمرون. فهم أنهم يستدركون على الخالق الحق جل وعلا. تتميم ذلك لأنه طويل جدا إن شاء الله رحمه يكون في حلقات إن شاء الله مقبلة بحول الله جل وعلا. وإنما نأخذ الآن حكمة، هي أن قصة البقرة وتسمية البقرة من تلقى وتقرأ سورة البقرة ما تخيلش بقرة بقرونها، هذا فهمون مسطح. وإنما لما تقرأ سورة البقرة أو يذكرك بها شي واحد أو تبدأ تقرأ الأوائل ديالها أو آية الكرسي أو الخواتم ديالها، يعيش لحظات مع العبودية المطلقة لله، أي السمع والطاعة والخضوع، وتذكر كيف أن استدراكات بني إسرائيل آلت بهم إلى الجحيم، ضلال في الدنيا والآخرة حينما استدركوا على الحق جل وعلا. كأنك تفسير تسمية سورة البقرة بحال قلت سورة الاستدراك والطاعة، سورة الاستدراك على الله والافتئات عليه والتعقيد عليه جل وعلا سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأيضا طاعة لله والمقابل والخضوع. وكتكون تعبد، لأن العبد ما كيسول شيء سيدو علاش، لأنه قلت الأدب. ولذلك تأدب أصحاب رسول الله مع رسول الله ومع رب العالمين وقالوا سمعنا وأطعنا. إن شاء الله يجي بحول الله عز وجل تفصيل هذا فيما يأتي بعده إن شاء الله الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.